ثم انتقل الشيخ إلى الأمثال. الأمثال جمع مثل. كلام الوليد بن المغيرة ما ذكرناه. قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز لنجوم كثيرة. طبعا هو اختصر على كلام الوليد بن المغيرة في قول إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، لكن كلامه يعني أوسع من ذلك. لكن هذا اعتراف من بعض فطاحل الفصحاء والبلغاء الذين عرفوا أشياء وعرفوا الكلام وعرفوا أن هذا كلام الله لا يشبه كلام البشر. أما الأمثال فجمع مثل، وهو يطلق ويراد به الحال والشأن، كقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. ويطلق ويراد به الصفة القريبة، كقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد بها المتقون. ويطلق ويراد به القصة، ومنه قوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين، أي اذكر لهم قصة رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. وأهمية علم الأمثال أهمية بالغة، فهي تقرب البعيد وتجعل البعيد في صورة القريب والمعنى في صورة المحسوس. ولهذا الأمثال قسموها قسمين: أمثال صريحة وأمثال كامنة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب اشتدت به الريح، فهذا مثل صريح. وأمثال كامنة كما قيل لأحد يعني العرب وكان يستخرج أمثالا من القرآن، أمثال يعني من أمثال العرب آيات تقابلها من القرآن، فذكروا له: هل تجد في كتاب الله ما يقابل قول العرب خير الأمور أوساطها؟ قال: نعم، في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قالوا: هل تجد في كلام الله ما يشبه قول العرب ليس الخبر كالعيان؟ قال: بلى، في قوله تعالى: قال أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قالوا: هل تجد في كلام العرب ولا لا تلد الحية إلا الحية؟ قال: نعم، في قوله تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هل تجد في كلام العرب في كلام الله ما يشبه قول العرب اتق شر من أحسنت إليه؟ قال: نعم، في قوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وهكذا كان يستخرج لأمثال العرب ما يقابلها من الآيات، هذه أمثال كامنة. هناك آيات ذهبت مثلا، صارت يعني جرت مجرى الأمثال. قال: وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، يعني المجتهد الفقيه يجب أن يعرف هذا الباب وهذا العلم، علم الأمثال. قال الشافعي رحمه الله: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المثبتة لاجتناب معصيته، يعني هذا مما يجب على الفقيه معرفته ومما يجب على المفسر معرفته. ضربها الله تذكيرا ووعظا، مثاله قوله تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويضرب الله الأمثال للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالله عز وجل ضرب هذه الأمثال للتذكير وللوعظ وللتعليم وللتقريب، تقريب البعيد وتقريب وجعل المعنى المعنوي بالصفة المحسوس. هناك يعني هذا كثير في القرآن وفي السنة أيضا، لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبه، أو كطيور صواف، أو يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار. قال وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص يعني بصورة المحسوس، ومثال ذلك قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، وقوله أيضا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، هما مثلان يوضحان شأن المنافقين، فهم يتحلون بظاهر من الدين ليكسبوا مغانمه ويتقوا مغارمه، ولكنهم يعودون في نهاية الأمر خائبين خاسرين. وكذلك قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثال واضح للإنسان الذي ينحرف عن الفطرة السوية وينقض عهد الله وينقص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها. ذلك الإنسان آتاه الله آياته وخلع عليه من فضله وأعطاه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع، ولكنه انسلخ من هذا كله وانحرف عن الهدى ليتبع الهوى والتصق بالأرض وأغراضها، فاستولى عليه الشيطان وأصبح ممسوخا كالكلب يلهث والعياذ بالله على كل أحواله. فالكلب دائما يلهث، تعب أو لم يتعب، قام أم قعد، دائما يلهث، وهكذا هذا حال هذا الذي انسلخ من آيات الله. ثم انتقل الشيخ المصنف رحمه الله إلى الكلام عن الإقسام وهي جمع قسم، فالقسم تحقيق للخبر وتوكيد له ولا يكون إلا بمعظم، هكذا عرفه المصنف. فالقسم يأتي بمعنى الحلف، وينبغي أن نعلم أن القسم والحلف عبادة، وهو أي الحلف ينبغي أن لا يكون إلا بالله عز وجل. قال الله تعالى فأقسموا بالله جهد إيماني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للخلق أن يقسموا إلا بربهم. أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالفجر، وأقسم بالعاديات، وأقسم بالنجم، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، لأن هذه كلها ظواهر تدل على ربوبيته وألوهيته، وتدل على أنه رب واحد لا إله غيره ولا رب سواه. فإذا الإقسام، وقد ألف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله كتابا في مجلدين اسمه التبيان في أقسام القرآن. قوله القسم تحقيق للخبر وتوكيد له ولا يكون إلا بمعظم، ومن هنا كان القسم عبادة لا يجوز إلا بالله، لأنك حينما تقسم بشيء فمعنى ذلك أنك تعظم هذا الشيء، فإذا أقسمت بالله فقد عبدت الله، وإذا أقسمت بغير الله فقد جعلت غير الله في مرتبة الله. ولهذا لما قال لما قال رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بالأمانة فليس منا، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف يكون بالله، لأن الله عز وجل هو أعظم معظم، وليس شيء أعظم من الله تعالى. وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة، ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فأقسم الله هنا بنفسه المقدسة، والكاف هنا كاف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فوربك يعني رأي رأي فورب محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أشرف مخلوق، فأقسم الله عز وجل برب محمد وهو الله عز وجل. قال يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته، الموصوفة بصفاته يعني بصفات الله، وبآياته كما في قوله تعالى والشمس وضحاها، هذه آيات الله، أقسم الله عز وجل بالشمس وبضحاها أي وقت الضحى، وأقسم بالليل إذا يغشى، الليل حينما يتغشى النهار كالرداء الأسود يصبح كل شيء مظلما، والله عز وجل، فهذه آيات دالة على عظمة الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فنحن نعرف عظمة الله من خلال النظر في الكون، في آيات الكون. ولهذا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهذه الآية إذا قرأناها نتدبر ونتفكر في خلق الله، لأن هذا يحملنا على زيادة الإيمان واليقين وحسن الظن بالله. قال وتارة على التوحيد، يعني يقسم على التوحيد، ومثال ذلك في القرآن في قوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. إذن أقسم بالصافات وبالزاجرات وبالتاليات على إيش؟ على ألوهية الله، إن إلهكم لواحد. قال وتارة على أن القرآن حق، ومثاله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن أقسم بمواقع النجوم على أنه إيش؟ على أن هذا القرآن كريم وفي كتاب مكنون. قال وتارة على أن الرسول حق، يقسم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وذلك في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إذن أقسم الله عز وجل بياسين والقرآن الحكيم، وأقسم بالقرآن الحكيم على إيش؟ على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من ربه وأنه على صراط مستقيم. وتارة يقسم على الجزاء والوعد والوعيد، وهذا من قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. هنا الشاهد: إنما توعدون لواقع. إذن أقسم إيش؟ أقسم جل جلاله بالمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على أن وعد الله حق، وأن ما وعد به الناس سيقع كائن لا محالة. قال: وتارة على حال الإنسان، حال الإنسان، وهذا بنحو قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لشتى، ناس سعيهم إلى هدى وناس إلى ضلال، ناس سعيهم إلى الجنة وناس سعيهم إلى النار، وناس سعيهم إلى هباء وناس سعيهم إلى سداد. قال: والقسم إما ظاهر، ظاهر، قال إما ظاهر وإما مضمر، وذكرنا يعني أو سنذكر أن القسم، أنواع القسم، وعيش الظاهر وعيش المضمر. إما ظاهر أي ما كان فيه أحد أدوات القسم، هذا الظاهر، كالواو قوله تعالى: فوربك لنسألنهم، وهذا الأغلب والأكثر في القرآن، وكذا التاء فقوله: وتالله لأكيدن أصنامكم، هذا قسم ظاهر، في أداة القسم ظاهرة، وهي غالبا خاصة بلفظ الجلالة. والباء نحو بالله، وهو قسمان، وهو قسمان، قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون، فهذه اللام تكون مقارنة لجواب القسم، مما يدل على أن هناك قسما محذوفا. لتبلون يعني كأنك تقول والله لتبلون، وقسم دل عليه المعنى وهو نحو قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كأنه قال والله وإن منكم إلا واردها، لكن هذا إيش؟ محذوف، قسم محذوف غير يعني مقدر، وهذا إضمار لحرف القسم والمقسم به، لكنه ليس معه لام في جواب القسم، وإنما يدل عليه المعنى. هذا نكتفي بهذا القدر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وسلم. طبعا أكثر المباحث المتبقية شرحناها في دورات أخرى، وهنا يعني كلام لابن شيخ الإسلام تيمية مأخوذ من مقدمة في أصول التفسير أوردها المصنف، وهذه قد عقدنا لها دورة وشرحناها كاملة، ممكن ترجعوا إليها. سائل يقول: من رد على من يقول إن الأمثال في القرآن من باب المجاز فكيف ينفى؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن إذا كان التشبيه ليس من المجاز فكيف الأمثال؟ سائل يقول: ذكرتم في المحاضرة في قوله تعالى في سورة يوسف: قد جعله ربي حقا بضم الهاء، فهل يوجد لها قراءة هكذا؟ يعني هل يريد السائل الصلة يعني جعله ربي؟ فإذا كان يريد الصلة فممكن على قراءة ابن كثير، لكن أنا لم أقرأها بهذا إلا إذا كان سبق لسان مني. يقترح أخ أن نكمل هذه المذكرة في يعني في مسجد من المساجد؟ ممكن ممكن يعني هذا اقتراح وجيه، اقتراح وجيه ممكن هذا يعني امر سهل ان شاء الله. او اكمل شرحها على اشرطة لتكون بين يدي اخوة. يعني ما العلاقة بين القرامطة والشيعة؟ يعني فيه في علاقة، وإن كان القرامطة يعني أشد غلوا يعني، وهم من جملة الباطنية، الشيعة من الباطنية والقرامطة من الباطنية، لكن القرامطة غلاة وأشد نكاية على أهل السنة، وهم زنادقة. يعني الرافضة درجات، في الرافضة غلاة أيضا الذين أله عليا، هؤلاء أشبه بكفرهم وضلالهم بالقرامطة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.